بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 46 بعد 300، سورة المؤمنون. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يقول شيخ الإسلام بن تيمية معلقا على هذه الآية: الأعمال الظاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرها بما في القلوب، وما في القلوب يتفاضل، لا يعرف مقادير ما في القلوب من الإيمان إلا الله. إذن ربنا جل جلاله يعرف هذه المقادير ويعطي الثواب عليها. وتفسير الآية: أيها الذين يعطون ما أعطوا من زكوات وصدقات وغير ذلك من الأعمال الصالحة، وحالهم أن قلوبهم خائفة من رجوعهم إلى ربهم وبعدهم يوم القيامة للحساب والجزاء والقصاص، فيخافون أن لا يتقبل منهم، ويخافون أن يحاسبون عليها. ولذلك على الإنسان أن يعيش بين الخوف والرجاء، محققا الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. لما ذكر مسارعتهم إلى الخيرات وسبقهم إليها، ربما وهم واهم أن المطلوب منهم ومن غيرهم أمر غير مقدور أو متعسر. أخبر تعالى أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأما التأويل أي أولئك يبادرون ويسابقون في عمل الطاعات تقربا إلى الله ولأجل نيل الدرجات. قال: وهم لها سابقون، أي يبادرون ويسارعون في عمل الطاعات تقربا إلى الله لأجل نيل رضاه ولأجل نيل الدرجات عنده سبحانه وتعالى. وهذه الآية الكريمة على المؤمن أن يجعلها نصب عينيه وأن يكررها دواما. فقوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات، أي في ميدان التسارع في أفعال الخير، همهم ما يقربهم إلى الله، وإرادتهم مصروفة فيما ينجي من عذابه. فكل خير سمعوا به أو سنحت لهم الفرصة إليه انتهزوه وبادروه، قد نظروا إلى أولياء الله وأصفيائه أمامهم يمنة يسرة، فهم تجدهم يسارعون في كل خير وينافسون في التقرب إلى الله تعالى، فينافسون الآخرين لأجل التقرب حفظا وإتقانا وعملا. إذن هذه الآية الكريمة: أولئك يسارعون في الخيرات، فيها الثناء على المبادرين إلى امتثال أوامر ربهم، وذلك الإنسان لا يتأخر عن أداء حق الله تعالى. وهنا تنبيه، وهو أنهم في مسارعتهم فيه دليل على أن المبادرة إلى الأعمال الصالحة من صلاة في أول الوقت وغير ذلك من العبادات هو الأفضل. فربنا جل جلاله مدح أولئك، وهذا دليل على الفضل في الممدوح على غيره، فالذي يبادر ممدوح على الذي يؤخر. ثالثا قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون فكنتم على أعقابكم تنكصون راجعين القهقرة إلى الخلف وذلك لأن باتباعهم القرآن يتقدمون وبالإعراض عنه يستأخرون وينزلون إلى أسفل سافلين هكذا قال السعدي علينا وعليه رحمة الله وتأويل الآية قد كانت آيات القرآن تقرأ عليكم ولذلك الإمام الذي يقرأ على الناس الآيات عليه أن يستحضر هذا المعنى قد كانت آيات القرآن تقرأ عليكم لتؤمنوا بها قبل أن يحل بكم العذاب فكنتم تكذبون بها وترجعون معرضين عنها رابعا أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أفلم يدبروا القول إذن والله يجدون في القرآن زاجرا عن معصية الله لو تدبره القوم وعقلوه ولكنهم أخذوا بما تشابه به فهلكوا عند ذلك هكذا قال ابن كثير وفيه بيان أهمية تدبر القرآن وفهم المعاني وأهمية تفسير القرآن وبث علوم القرآن أي أفلم يتدبر أولئك المشركون القرآن فيعقلوا معانيه ويعلموا ما فيه فيعملوا به ويتبعوه ولذلك مشروعنا هذا القرآن تدبر وعمل خامسا أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون قال ابن عباس رضي الله عنهما أليس قد عرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم صغيرا وكبيرا وعرفوا نسبه وصدقه وأمانته ووفاءه بالعهود وهذا على سبيل التوبيخ لهم على الإعراض عنه بعدما عرفوه بالصدق والأمانة ولذلك واجب علينا أن نبين شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأن نبين معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته ونبين خصائصه وأن نبثها في الأنام وأن نترجمها حتى نقيم الحجة لله تعالى على عباده وتأويل الآية أي ألم يعرف المشركون رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم وأنه من أهل الصدق والأمانة فهم على هذا أنكروا قوله ولذلك لا بد من تبليغ دلائل نبوته سادسا أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون يقول ابن عاشور وإنما أسندت كراهية الحق إلى أكثرهم دون جميعهم إنصافا لمن كان منهم من أهل الأحلام الراجحة الذين علموا بطلان الشرك وكانوا يجنحون إلى الحق ولكنهم يشايعون طغاة قومهم مصانعة لهم واستبقاء على حرمة أنفسهم أي أم يحتجون في ترك الإيمان بدعوى أن بمحمد صلى الله عليه وسلم جنة فهم ربنا قال أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالدلائل الدالة على صدقه قال وأكثرهم للحق كارهون ولذلك علينا أن نبلغ الرسالة وأن نؤدي الأمانة فننوي بذلك يعني الاعتذار عند الله بتبليغ الرسالة وإقامة الحجة على العباد وأيضا نرجو أن يهتدي أناس بعملنا والإنسان حينما يقوم بالقرآن حق قيام ويؤدي معانيه للناس لا شك أنه لن يعدم مستفيدا فبركة القرآن أعظم البركة سابعا ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ولو اتبع الحق أهواءهم أي بما يهواه الناس ويشتهونه لبطل نظام العالم، لأن شهوات الناس تختلف وتتضاد، وسبيل الحق أن يكون متبوعا وسبيل الانقياد للحق. وتأويل هذه الآية أي ولو جاء الحق بما يوافق أهواءهم الفاسدة المختلفة لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن من المخلوقات واختل نظام العالم. معاني الكلمات: وجلة خائفة من عدم القبول، غمرة من هذا ضلال عن هذا القرآن، يجأرون يرفعون أصواتهم متضرعين، على أعقابكم تنكصون تنفرون من سماع الآيات كالذي يرجع إلى الوراء، سامرا تهجرون تتسامرون بالليل حول الكعبة بالسيء من القول. العمل بالآيات: أولا اختر طاعة من الطاعات وسابق إليها وكن من أول من يفعلها، فعلى الإنسان أن يسارع وأن يبادر، وعليه أن يسعى الإنسان أن يختار المقام الأول. ثانيا كما تعودت أن يكون لك ورد تتلو فيه القرآن أو تحفظه فيه، فاجعل لنفسك وردا تتدبر فيه آيات من القرآن. إذن الورد اليومي مهم للحفظ، مهم للقراءة، الورد اليومي في التدبر مهم جدا. ثالثا اقرأ كتابا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب الشمائل كثيرة، وكتاب الترمذي مميز قد أثنى عليه الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم. التوجيهات: أولا تذكر دائما وقوفك بين يدي الله تعالى يوم القيامة، فالإنسان عليه أن يستذكر هذا، يجعل نصب عينيه الوقوف بين يدي الله والدار الآخرة. ثانيا الذنوب سبب لغمرة القلب وتشتت أحواله، فالذنوب هي أسباب للمضرة الكبيرة. يقول وتركها سبب لسلامته وصحته، فترك الذنوب باب عظيم من أعظم أبواب الحسنات ومن أعظم أبواب الخيرات، بل ترك الذنوب والعفة هو سبب للعطايا الكبيرة. ثالثا من أسباب إعراض الناس عن الحق غمرة الجهل والتعصب وعمى التقليد، فعلى الإنسان أن يتفقه في دين الله وأن يفهم الإسلام كما أنزله الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.